الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم شفاء يا ربنا بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا لها ولنا أجمعين يا ربنا اللهم اشفها يا ربنا من السرطان اشفها يا ربنا من الحسد والعيون والأسحار يا ربنا والأنفس والأنفس والأنفس والعقد والعقد السرطانية اشفها يا ربنا بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين اللهم اشفها يا ربنا اللهم اشفها واشفنا اجمعين يا ربنا وعافها وعافنا اجمعين يا ربنا اللهم عفوا وعافية لأمتك يا ربنا يا ربنا من السرطان يا ربنا من عقد سرطانية يا ربنا استشرت في الدم في الدم في العصب في العظام في الراس في الراس في الراس في الراس في الصدر في الصدر يا ربنا يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا بالفاتحة بالفاتحة بالفاتحة بالكافية بالشافية بالواقية يا ربنا يا ربنا اللهم اشفها بها يا ربنا اللهم اشفها بها يا ربنا اللهم اشفها بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين